مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كذا. طيب، أتى بهذا الحديث ليؤكد هذا المعنى، وهو معنى وجوب الائتلاف والتراحم والتعاطف. لماذا شاب؟ المسلمون أقسام الجماعة يتألمون مما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وضرب مثال بالعدو، كذلك إذا كان في إنسان حمى فجمع الجسد يشتكي، أن هذا الحديث كذلك من دلائل النبوة، حيث أثبت الطب وأقر هذا الحديث. نعم. إذا أهل السنة والجماعة إذا أصيب بعض المسلمين في مكان ما، هل يتألمون لألمهم أم أنهم لا يقولون لا نتكلم لأن هذا كلام الحزبيين؟ يتألمون بألم إخوانهم ويقومون لهم بالمساعدة والدعاء، ويعني لا يتنسون ما يحدث لإخوانهم ولا يؤخرون ذلك، فهم ما إن تحدث يصاب إخوانهم فهم يقومون بمشاركة تقوم هذه المصيبة، ويعني فيقومون بإعانتهم وبالدعاء أو إعانتهم. إذن فلماذا نرى المساجد التي يمسكها هؤلاء الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لا يقومون بهذا الواجب؟ يعني لم نسمعهم يوما قاموا بإعانة لإخوانهم المنكوبين هنا أو هناك أبدا، كأنهم في عزلة، صحيح أم لا؟ لماذا؟ أيوة. وربما قالوا إن الذي أصاب أولئك من جراء ذنوبهم أو أن أصابهم هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، الحمد لله الله راحنا منهم والعياذ بالله. نعم اسكت. هم لا شك الذين هم ضعيف في قلوبهم. ذكر أن أهل السنة والجماعة أيضا يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا ببر القضاء، صح؟ طيب، الصبر عند البلاء يزيد. أن الصبر لغة هو الحبس والمنع، فيحبس الإنسان لسانه عن التشكي وقلبه عن تنطع تسخط. وقلنا أن عند التحقيق نجد أن الصبر هو ثلاث، الصبر على المجال الثالث، صبر حبس الجوار عن أي شيء، عن المعاصي. أقول أن الصبر ثلاث أمور، هي الصبر عن المقدور، الصبر عن المأمور، الصبر عن المحظور. على المحظور أم عن المحظور؟ عن بعلى تتعدى هذه اللي بعن للمجاوزة. لماذا لا تقول على المحظور؟ لأنها ترك، لأنها في مقام الترك. صبر عن المحظور يعني صبر عن ترك المعاصي، لأن ترك المعاصي يحتاج إلى صبر لا شك. طيب، يأمرون بالصبر عند البلاء بدر. هم يأمرون أنفسهم أولا، هم يأمرون سائر المؤمنين بالصبر عند البلاء، قلنا عند وقوع مصيبة، يعني بمجرد أن يقع البلاء فيأمرون أنفسهم ويأمرون سائر المسلمين بالبلاء بالصبر عند البلاء، ويذكرونهم بحال المبتلين، يعني مقبلهم حال الأنبياء وحال الصحابة أيضا. مثاله يعني إذا أبدلوا باحتلال بلدهم من قبل العدو، هم يأمرون أنفسهم أولا بالصبر ويأمرون سائر المسلمين بالصبر أيضا، وقلنا هذا فيه تسلية، والتسلية تكون إما بذكر ثواب الصبر أو بذكر حال المبتلين من الأنبياء والصحابة. إذا يقع به تسلية، في فائدة أخرى له بالصبر. إذا أمرنا بالصبر تسلينا وسلينا، وشقى أيضا يتقوى الإنسان على تحمل ما أصابه. لكن هل يؤخرون الأمر بالصبر أم يبادرون؟ الصبر يكون أول الصبر، كما في صحيح البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري قالت دونك ما أصابني ما أصاب. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه واعتذرت على ما قالت فقال لها إنما الصبر أول الصبر يعني عند أول الصبر. طيب أهل السنة والجماعة يأمرون بالشكر عند الرخاء، ما هو الرخاء كمان؟ الرخاء هو سعة العيش والطمأنينة في الوطن، صح؟ سعة في الأرزاق دون أمن في الأوطان رخاء، والعكس كذلك. يأمرون بالشكر عند الرخاء، لماذا يأمرون بالشكر عند الرخاء؟ ما هو الشكر؟ نعرف الشكر أولا هشام. بنعمة البنى التحدث بها، نعم، واستغلالها أو استخدامها في طاعة الله. إذن هو ثلاث أمور، أيه هل الشكر أعم من الحمد أم العكس؟ صح؟ أي نعم، قد يكون الحمد أعم من جهة السبب، أن الإنسان يحمد الله على كل سبب وعلى كل شيء. نعم يا حبيب. طيب أهل السنة والجماعة يشكرون أو يأمرون بالشكر عند الرخاء، ما هي عواقب ترك الشكر عند الرخاء؟ محمد. يبطر وحينئذ تحل نقمة الله عز وجل، صحيح؟ يأمرون بالشكر عند الرخاء. الثالث وبالرضا بمر القضاء. قبل هذا نعم ذكرنا أفضلية أن يكون يعني الصبر عند البلاء أفضل من الشكر عند الرخاء، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في اختلاف أهل العلم في كتاب عدة الصابرين، فقال بعض أهل العلم إن الصبر عند البلاء أفضل من الشكر عند الرخاء، لأن الإنسان إذا أصابته مصيبة يجب يعني يحس بالجزع، ولذلك يحتاج إلى إيمان حتى يصبر. وقال بعض أهل العلم بل إن الشكر عند الرخاء أفضل من الصبر عند البلاء، لأن الرخاء فتنة وكذلك يحتاج إلى إيمان حتى يشكر الله عز وجل. ولكن كنا الراجع في هذه المسألة أن كلاهما سواء، يعني كلا الأمرين سواء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الرضا بمر القضاء، ما الفرق بين الرضا والصبر؟ ما هو الفرق بين الرضا والصبر؟ بدر. الصبر هو تجرع المرارة بدون التشكي والجزع، أما الرضا فلا يتجرع المرارة لأنه كأنها منحة من عند الله فهو يرضى بها كان الأمر عادي جدا، هذا هو الفرق، صح؟ إذن الرضا أرفع في المقام من الصبر أم العكس؟ الرضا أرفع. مر القضاء ما المراد به؟ ما هو مر القضاء هنا؟ الشيء الذي لا يلائم الإنسان، صحيح؟ في أي مجال؟ في كل مجالات؟ نعم، يرضى بمر القضاء، صح؟ لكن هنا في الحقيقة ما فصلنا مر القضاء هنا، هل القضاء الكوني أم القضاء الشرعي؟ نقول أما القضاء الكوني فإن أهل السنة والجماعة يرضون بمر القضاء، وقد سبق لنا أن الرضا حكمه حول ولا قوة سنة مستحبة، لأن الواجب ما هو؟ الصبر، والمحرم الجزاء، لأننا عندنا كم المرتبة؟ أربعة، الأولى الجزاء وهذا محرم، الثاني الصبر وهذا واجب، الثالثة الرضا وهذا مستحب، الخامس الشكر وهذا مستحب. كيف يكون الشكر على الله؟ سنعود إلى هذا التفصيل. كيف يكون الشكر على مر القضاء؟ يلا بالقسم. أن هذا هذه المصائب مكفرة. نختلف العلماء في الشكر. قال بعض أهل العلم لا يشكر الله عز لا يشكر الله عز وجل على المصائب، ولكن الصحيح أن الله عز وجل يشكر على المصائب. كان يقول الإنسان مثلا أنه يخفف عني الذنوب، أو كان يقول ما أصابني من مصيبة فإن هناك مصائب أعظم مما أصابني. صح؟ طيب، قلنا الرضا بمر القضاء. قضاء الله عز وجل نوعان، إما قضاء كوني وإما قضاء شرعي. القضاء الكوني ما يقدره الله تبارك وتعالى على عبده فينفذ، لأن قلنا القضاء سبق في فصل القضاء والقدر أن بينهما فرقا. فالقضاء ما هو؟ القضاء نفوذ ما قدره تبارك وتعالى، نفوذه. فالقضاء الكوني ما يقدره على عبده من إيش؟ من الخير والشر. لهذا لا بد بالرضا بمره. نقول إن الرضا بمره يستحب، لكن لا بد من الصبر عليه. لكن القضاء الشرعي ما حكم الرضا به؟ حكمه أنه واجب، حكمه أنه واجب. فالله سبحانه وتعالى قضى شرعا أن يوحد، وقضى شرعا أن يصلى له، وقضى شرعا أن يتصدق في سبيله، وقضى شرعا أن يصام له. هذه الأمور الرضا بها واجبة أم لا؟ واجبة، لأن الإنسان لو لم يرضى والعياذ بالله يكون قد كره بعض ما أنزل الله، وكره بعض ما أنزل الله من نواقض الإسلام، لأنه يؤدي به إلى الردة، لقوله تعالى والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ثم ذكر الله تعالى السبب فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يكون حبوط العمل إلا للمرتد، كما في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالرضا بقضاء الله الشرعي واجب، فهمتم؟ طيب، ما قضاه سبحانه وتعالى تحريما؟ يعني بعض الأشياء التي حرمها على عباده ما قضاه تحريما؟ نرضى بهذا القضاء، لكن لا نرضى بالمقضي، يعني أن المحرم ذاته لا نرضاه، فهمتم؟ لكن حكم التحريم فإننا نرضاه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله. أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق يعني أطايبها، لأن الكريم من الشيء هو أطيبه، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل، نعم، واياك وكرائم اموالهم، يعني اطايب اموالهم. فمكارم الاخلاق اي اطايبها. فاهل السنه والجماعه اولا يتصفون بمكارم الاخلاق ويدعون الى ذلك ايضا. يتصفون بماذا؟ بمكارم الاخلاق وشاخة ويدعون إليها محاسن الأعمال. إذن مكارم الأخلاق هذه في الحقيقة أشياء باطنة لكن يظهر أثرها على الإنسان، ومحاسن الأعمال هي الأشياء الظاهرة. مكارم الأخلاق مثالها الصدق والأمانة والبر والمعروف والحلم والعفو والصفح والشهامة وصدق الوعد والصدق في الكلمة والوفاء بالعهد، هذه كلها من مكارم الأخلاق. وغيرها، والذي ذكر على سبيل الحصر أم على سبيل المثال، على سبيل المثال، يدعون إلى مكارم الأخلاق لأن الإسلام محاور، والمحور الخامس فيه ما هو؟ الآداب والأخلاق. الآداب والأخلاق ومحاسن الأعمال. والحق أن الإنسان ينبغي أن يكون متخلقا مع الله ومع عباد الله عز وجل. أما تأدبه مع الله تعالى فهو ألا يتقدم بين يديه بقول أو فعل حتى يعود إلى شريعته، فلا يزيد في دينه ما ليس منه. نعم. وكذلك توقير الله وإجلاله سبحانه وتعالى والرضا بأحكامه ومراقبته في السر والعلن، كل ذلك من التأدب معه تبارك وتعالى. من التأدب معه أيضا ومما يعد من مكارم الأخلاق تعظيم بيوته وتعظيم مساجده، فإن تعظيم المسجد يستلزم تعظيم الله تعالى. وأهل السنة والجماعة كانوا معروفين بتعظيم المساجد وتنزيهها عن كل قذر وعن كل لغو وعن كل ما يعني يؤذي الملائكة والمؤمنين فيها، لأنه بقدر تعظيم المسجد يكون تعظيم الله في القلب، لأن المساجد بيوت الله. فإذا عظمنا هذه البيوت نكون قد عظمنا الله تعالى، وكلما نقص تعظيمنا للمساجد كلما نقص تعظيمنا لبيوت الله لله تبارك وتعالى. كلما نقص تعظيمنا للمساجد نقص تعظيمنا في القلوب والعياذ بالله لله سبحانه جل شأنه. هذه كلها من مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. محاسن الأعمال هذه أشياء تظهر، يأمرون بالأعمال الحسنة، يأمرون بالصدقات، يأمرون بالقربات، يأمرون بالنوافل، كل ما هو عمل حسن فإنهم يأمرون به بعد أن يتصفوا بذلك. ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. المؤمن مطالب بأن يسعى في زيادة إيمانه حتى يبلغ بإيمانه درجة الكمال، وهذا الكمال لا يبلغه الإنسان هكذا، يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى تعب وإلى مجاهدة نفس وإلى عمل دؤوب متواصل بلا انقطاع. وهذا العمل ينبغي سلوك طريق فيه، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا الإنسان إذا كان عنده بناء، جاء شرع يبني دارا، هل سيتمها من أول يوم أم يحتاج لوقت؟ أجيبه، يحتاج لوقت وعناء وتعب حتى يتمها، فتكون هذه الدار جاهزة لأن يسكن فيها. الإيمان كذلك، ما خلق إنسان كامل الإيمان، لا بد من النقص، لكنه يسعى دائما في إكمال إيمانه والرقي بهذا الإيمان إلى درجة الكمال. لكن هذا السعي وهذا الطريق الذي يسلكه، أي طريق؟ طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس من سلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فأقام على بدعة فبكى ونحب وخشع وذل، ويظن أن إيمانه الآن قد كمل، لكنه في الحقيقة كمال مزيف، هو ليس بكمال، هو نقص. لماذا؟ لأن الشيطان لبس عليه. ولذلك يقول بعض هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة، اخرج معنا وذوق العسل، هو في الحقيقة مر وصبر ليس بعسل. ويقولون إيماننا يقوى. الصوفية إذا جاروا يرقصون في المساجد، مولاي صلي وسلم، قد تجد بعضهم يبكي، صحيح أم لا؟ هذا ما سمعنا ولا ما عرفناهم لله الحمد، لكن تجد بعضهم يبكي بهذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعية، أو هذه الأنواع من الأذكار. يقول إيماني الآن، تحس إيمانك في قمم الجبال. نقول هذا الكمال صحيح أم مزيف؟ هذا مزيف، ليس بصحيح، لكن الشيطان لبس عليه. أنت تريد أن تكمل إيمانك، عليك أن تسلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك يعني من الأسباب التي تجعل الإنسان كاملا في الأخلاق المحافظة على السنة، وكذلك السعي في التحلي بمكارم الأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فكلما وجدت الرجل حسن الأخلاق إذا كان من أهل الإسلام، كلما كان هذا دليلا على كمال إيمانه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ندب إلى مكارم الأخلاق وإلى حسن الأخلاق، فإنه جعل عليه الصلاة والسلام حسن الخلق كما قال: يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة صائم النهار قائم الليل، يبلغ درجته بحسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الميزان: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، من حسن الخلق. وحسن الخلق منه ما هو غريزي من عند الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يشاء لبعض عباده أن يكون متخلقا، ومنه ما هو كسبي. فإذا كان الأول فإنه هبة من عند الله، وإذا كان الثاني فإنه ليس بحجة في عدم تحسين هذا الخلق. يعني الآن هب أنك عندك، ليس عندك حسن الخلق، أو فيك شيء مما ينافي حسن الخلق، عليك أن تسعى في إزالته. تعلم من غيرك، شاكل من تراه أحسن منك خلقا، شاكل من تراه أحسن منك خلقا. طيب لو قال قائل: إن الذي أراه حسن الأخلاق عامي ليس من أهل العلم، ماذا نقول؟ نقول: وإن كان بعض العوام فتح الله عليهم حسن الخلق، تجده عنده حلم وتؤدة وتأني وصبر وطلاقة وجه وعفو وكتم للغيظ، أشياء عجيبة ما لا تجدها عند كثير من طلبة العلم. صحيح هذا؟ نقول يمكن أن تتعلم منه. نعم. لا، الكفار ليسوا مثالا عندي في هذا المقام. الكفار ليسوا مثالا عندي في مسألة في مكارم الأخلاق والأمور المعنوية. ما نراه لا ينبغي أن نحكم ونجزم بأنه حسن خلق، لأنه لعله تملق، أو أن طبيعة العمل هي التي فرضت عليهم ذلك. كما تعلمون أن الأعمال التي يحتكون فيها بالناس في تربصاتهم يعني يمرون بهذه الأمور، يقال لهم لا بد أن هذه كله اصطناعي، أرى من الابتسامة، في ابتسامة اصطناعية وفيها طبيعية. فهذه الأمور نقول قد تنشأ قد نجد، ولكن إذا نود أن نتكلم عن حسن الخلق الذي يكون الباعث له الإيمان بالله سبحانه ورجاء رحمته وفضله، أما حسن الخلق الذي يكون الباعث له جلب زبائن مثلا إذا كان بائعا مثلا أو ما أشبه ذلك، نقول لا. أو أن يريد أن يثبت في مقره ووظيفته، لأنه إذا عرف بحسن الخلق سوف يثني الناس فيصل ذلك إلى أذن من هو أعلى منه رتبة فيجعله في مكانه، نقول هذا لا. كان عندهم، لكن كفار قريش ليسوا ككفار اليوم. كفار قريش كان عندهم بعض الأمور التي أقرها الإسلام، كالكرم والشهامة والرجولة والشجاعة، وهذه الأمور التي لا توجد حتى في كثير من المسلمين اليوم. نعم. خلاص، إذا فتحنا فرجة للسؤال ينقلب الدرس من درس وبحوث إلى سين وجيم. نعم. نقول الثاني له أجر، لكن الأول كذلك له أجر، لكن الثاني قد يؤجر أكثر في مجاهدة نفسه، في مجاهدة نفسه. فعلى الإنسان أن يحسن من خلقه فيتأدب كما قلنا مع الله ومع عباد الله. طيب، أحسنهم أخلاقا، أحسنهم أخلاقا، هؤلاء هم أكمل المؤمنين إيمانا. وقد عرفتم محل وقيمة حسن الخلق من الإيمان، فأنه دليل على كماله، دليل على كماله. فإذا رأيت الشخص يدعي أن إيمانه قوي وكامل لكنه سيء الخلق، متفحش، فاحش بالكلام، بذيء اللسان، سليط اللسان، جهير الصوت، يرفع صوته بلا حاجة، نقول هذا كله دليل على النقص، دليل على نقص إيمانه. وكمال الإيمان ليست مسألة دعوة وادعاء، بل هي ترجمة عملية. أما مع الناس فيكون بأمور: أولا طلاقة الوجه، طلاقة الوجه للناس عموما وبخاصة لأهل الإسلام، هذه من محاسن الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان طليق الوجه، قل أن لا تراه متبسما إلا وحده، فإنه إذا كان وحده كما ذكر أهل العلم يكون مهموما إذا كان وحده، أما أمام الناس فإنه يزيل تلك الهموم على محياه ويظهر بوجه المتبسم. حتى أن بعض الكفار يأتي مكفهرا يكاد يخرج الدم من عينيه وأنفه، فإذا نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سكن غضبه وتجده كأنه شات بين يديه، وبعد مدة قصيرة يعلن شهادة التوحيد والإيمان. لماذا؟ بحسن الخلق، كما قال خالد بن وليد لما صنع ما صنع، وقال لما أقبلت على أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه لما نظر إليه تبسم وقال للصحابة: جاءكم خالد يريد الإسلام. نعم. من محاسن الأخلاق طلاقة الوجه. أما الإكفهرار والعبوسة للمسلمين بدعوى أن الأصل فيهم الشك، وهؤلاء من 73 فرقة أو 72 فرقة الضالة، وإن لا أطلق الوجه هؤلاء كلهم بعيدون كل البعد عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من طلاقة الوجه لكل المسلمين. أيضا بعض الناس يعني يجعلها كالبضاعة، يعطي لمن يحب ومن يعرف ولا يعطيها لمن لا يحب ولا يعرف، وهذا خطأ. يعني بعضهم يتبسمون فيما يطلق يعني يتصفون بطلاقة الوجه فيما بينهم، لكن إذا التفت إلى من لا يعرفه وهذا لا شك أنه نقص وسوء خلق. فطلاقة الوجه من محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ودليل على حسن الخلق. طيب الكفار نعم، كل الناس يطرق الإنسان وجهه إليهم، خاصة أولئك، لأن طلاقة الوجه للكافر قد تكون سببا في تأليف قلبه على الإسلام والدين. تأتي إليه وأنت ملتحي واللحية صارت رمز مخيف، تعبس ها كيف النساء طلاقة الوجه ليست ابتسامة بالضرورة. يمكن أن يكون الإنسان طريق الوجه ولا يبتسم، ما في هذه، لا تقرن حاجباه ولا يعض على شفته ويكظم، لا. فنقول طلاقة الوجه مطلوبة، حتى أننا رأينا ذلك، رأينا أثره. قد تقف أمام كافر في إدارة أو شيء فيراك من بعيد فهو يعبس وجهه، لكن أنت تعامله بالضد، وإذ به ينقلب الحال، يتغير فكره تماما. لكن إذا دخلت مثلا تريد استخراج ورقة أو شيء وترمي الشيء وتقول هات هذا لا شك أنه من سوء الخلق. وبعض الناس أيضا ربما حسن أخلاقه ما غير المسلمين، فإذا كان مع المسلمين وإذ به والعياذ بالله سيء الخلق معه، قل هذا بناتنا ما في مشكلة، لا ما ينبغي. الأجدر والأولى في أن تحسن أخلاقك معهم وأن تطرق وجهك لهم من إخوانك المسلمون. طلاقة الوجه. ثانيا بذل الندى لأهل الإسلام، بل للناس جميعا في الحقيقة، لكن أهل الإسلام بصفة خاصة. بذل الندى يعني بذل المعروف كالمال، الجاه، السلطان، الشفاعة، الوقت، العلم، كل ذلك من المعروف ومن محاسن الأخلاق. بذل الندى، إعانة إنسان حتى على أن يحمل على راحلته، إيش نقول؟ من بذل الندى ومن المعروف ومن حسن الخلق. كف الأذى أمر ثالث دليل على حسن الخلق. تكف أذاك عن الناس بلسانك أو بفعالك، بأقوالك وأفعالك، أن تكف أذاك عنهم إما باللسان أو بالفعل، فإن هذا أيضا من حسن الخلق. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. أهل السنة والجماعة يندبون يعني يدعون إلى أن تصل من قطعك، لأن الندب دعاء، تقول ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعانا ورغبنا. فهمتم؟ فانظر كيف استعمل ويدعون إلى مكارم الأخلاق الأولى، ثم قال ويندبون إلى أن تصل، المعنيان متقاربان لكنه تجنب تكرار اللفظ فيأتي بالمترادف. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني من قطعك سواء كانوا من الأرحام أم من غير الأرحام. أهل السنة والجماعة معروفون بالوصل، يصلون من قطعهم، لأن الله أمر بالوصل بصلة الأرحام وصلة المسلمين، وحرم، بل إن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وحرم قطيعة المسلم وهجره أيضا. انتبهوا. وجعل قطيعة الرحم يترتب عليها العذاب، كما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله تعالى لما فرغ من الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى لها: أترضين أن أصل من أصلك من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. ثم تلا قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطع الرحم يسبب اللعنة. وهل الوصل وصل الرحم أن تصل من وصلك؟ لا. جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث عبد الله بن عمرو: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، بل الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني أن يتصل بك من ذوي الأرحام وتتصل به، أن يزورك وتزوره، أن تعوده وأن يعودك وتعوده، يعني المسلفة مردودة كما يقولون، أن يأتي إليك وتأتي إليه. ليس هذا هو الوصل، هذا مكافئ. الواصل عند الله ورسوله هو الذي يقطع فيصل، ليس هو الذي يصل لأنه يوصل، لأن هذا لكل الناس، للرحم وغير الرحم. فهمتم؟ الواصل المعتبر شرعا هو الذي يقطع فيصل، يقطع فيصل. فإذا قال قائل: أنا أصل وهم يقطعون، وأحلم وهم يجهلون، وأحسن وهم يسيئون، نقول: واصل في هذا الطريق. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. ما معنى تسفهم المل؟ يعني كأنك تضع، والعياذ بالله، الرماد الحار، المل هو الرماد الحار، في أفواههم، ولا يزال لك من الله ظهير أي معين ما دمت على ذلك، فأنت على الحق. من القاطع فيكما لو أنك وصلت وأبى؟ هو اسمه عليه، اسمه عليه. أهل السنة والجماعة يصلون ويأمرون بالوصل والصلة. أما بعض الناس يدعي أنه من أهل السنة والجماعة ويقطع أباه لأنه مسبل الثوب أو حالق اللحية، ويفسق أباه ويفسق إخوته، ويصير كالأسد الثائر في البيت، يهجر أمه بدعوى أنه من أهل السنة والجماعة، أن هؤلاء مبتدعة أو أن هؤلاء جهلة. هذا ليس من أهل السنة والجماعة. وصلة الأرحام واجبة حتى ولو كان الأرحام كفارا، فضلا على أن يكونوا مسلمين. جاءت أسماء بنت أبي بكر تقول: يا رسول الله، إن أمها قدمت مشركة، قدمت عليها وهي راغبة، وفي لفظ وهي راغمة، راغمة أنها نافرة لها، وراغبة أنها راغبة فيما عندها. قال: صلي أمك. صلة الأرحام واجبة حتى ولو كانوا غير مسلمين، لابد، انتبهوا، لكن صلتهم تكون بالمعروف، لا يوصلون فيما دعوك إليه من المحرم، فإنهم إذا دعوا إلى محرم كالزفافات والحفلات المحرمة هذه لا تذهب إليها. بعض الناس لبس عليه الشيطان، قال: هذه صلة رحم، لابد أن أذهب. لا، إن عدم ذهابك واجب، ولا تأثم على ذلك، بل الواجب أن لا تحضر، لكن صلهم فيما يقيمون من الأمور المباحة كالولائم مثلا، لا بأس. أما الأمور المحرمة فلا تصلهم. وها هنا مسألة خاصة لكم أيها الشباب، ك كثير من الناس إذا التزم جديدا تجد عنده غيرة مفرطة، فيريد أن يغير أولا المحيط الذي هو فيه، وأبدأ بالأسرة خلاص، ما يستطيع يتحدث مع أبيه ربع ساعة إلا والأصوات ترتفع، أو مع إخوانه بنات أو إخوته، يعني بنات أو أولاد أو مع أمه، هذا خطأ. لا بد من الصبر عليهم، لا بد من الصبر عليهم، ولا بد أن تذكر أنك كنت كما هم الآن، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فأعطيهم فرصة واسأل الله تعالى لهم الهداية وواصل نصحهم، أما أن تقطعهم وتهجرهم، قد تجد بعض الناس متقاطعين والعياذ بالله في شقة واحدة، كل واحد يدخل غرفة يقفل على نفسه ولا يكلم، صحيح هذا أم لا؟ هذه مشكلة، ليس هذا من الإسلام ولا من صفات أهل السنة والجماعة. إذن أن تصل من قطعك، وكذلك غير الأرحام تصل من قطعك من المسلمين، إذا قطعك شخص من غير أهل البدع صله، صله. ولذلك كان الذي يبدأ صاحبه بالسلام أفضل منه. ورأيت العلماء يخرجون في الشوارع، يخرجون في الشوارع وربما وقفوا فسلموا على الذي يكنس الطريق، سلموا عليه باليد، والله رأيت هذا، كالشيخ رحمه الله يقف يشتري السواك الجيد، ثم يضع في يده حزمة من السواك ويقف عليهم ويسلم على البيع ويعطي هذا سواك وهذا يطلق، عجيب. هذا هو، لكن يسمع بعض الناس يسمع حديث أو يقرأ رسالة صغيرة فينتفخ صدره ويبدأ يمشي على السحاب، إلا هو في الجنة والباقي كلهم على ضلال، فيعبس في وجه هذا يبتسم إليه، يدوب يرد الابتسامة، وهذا يسلم ربما كأنه لم يسمع، ما هذا؟ نعوذ بالله من حال هؤلاء. ولذلك أقول مرة أخرى كما في درس البارحة، إن انتسابهم لأهل السنة والجماعة سب لأهل السنة والجماعة، سب لهم. إن من العار أن يكون أهل السنة والجماعة لهذه الحال، هذا سب لأهل السنة والجماعة، فهمتم؟ هؤلاء يصلحون أن يكونوا عبيدا لأهل السنة والجماعة، والعبد إذا ساء خلقه فهو شيء معروف عند العرب، فلا يصلحون أن يكونوا أئمة وقدوة بين الناس، لا يصلحون، أنا لا أراهم يصلحون هؤلاء. طيب، أن تصل من قطعك ولو كان ذلك بالسلام كما قلت. ربما يتجاجر شابا في مسألة فقهية، هذا يقول له تسجد على الركبتين وهذا يقول تسجد على اليدين، تعلو الأصوات وترتفع، هذا يقول له أنا أخذ بقول الشيخ فلان، والآخر يقول له أنا أخذ بالشيخ فلان، لا يقول أنا قرأت، يقول أنا حتى أنا قرأت، أنا سمعت، يقول حتى أنا سمعت. بعد المجادلة تجد القلوب قد تغيرت، فإذا التقيا في صلاة أخرى من الصلوات كان يصليان في نفس المسجد، بعد أن كان يصلي الواحد بجانب الآخر، هذا في طرف الصف على اليمين وهذا في طرف الصف على اليسار، هذا ينتظره حتى يخرج قبله، لماذا هذا؟ هذا ليس من صفات أهل السنة والجماعة، وهذا ليس من حسن الخلق. ثم بعد ذلك تتسع الفجوة، لأن تعرف الفجوة هذه أمر لا بد أن تعرفوه، أن الفجوة بين المتخاصمين في الغالب إذا لم يبادر بالصدع فإنها تتسع يوما بعد يوم، وربما يكون الداعي لذلك شياطين الإنس والجن، الشيطان يغيل الصدور، وربما تدخل بعض شياطين الإنس فصار يقتت، يعني ينمي زيد كهذا، يقول والله قال في كذا وهذا قال في كذا، ولو طريقة غير مباشرة، فتتسع الفجوة. فبعد أن كان أخوين متحابين وإذ بهما يقطع أحدهما الآخر، تصل من قطعك ولو بالسلام فأنت أحسن منه، لأن أهل السنة والجماعة يتصفون بهذه الأخلاق لأنفسهم، هم يريدون بذلك وجه الله، فهمتم؟ يريدون بذلك وجه الله، فيستعلون عن عزة النفس، ويستعلون عن وسوسة الشياطين، يستعلون عن ذلك، لأنهم يعلمون أن الذي يسلكون هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان. يكفي هذا، سنكمل البقية الليلة إن شاء الله. نعم. ايش تنب انت؟ ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، بين لهم، قل لهم عندنا درس الليلة، خذ الأربعين النووية واعطي حديث واشرحه واعطي الفوائد. شيخ، ما هو الميزان في التعامل مع المستمعات؟ كيف يعني؟ مثلا هم يريدون ان يسلموا البنات على الاولاد، هل هؤلاء هل هم متعمدون للاثم ام انها جرت العاده عندهم؟ طيب، والجاهل من المسلمين اذا ارتكب المحرم هل يترتب عليه اثم؟ لا، لا يعرفون شيء. انت بين لهم، بين لهم، انت لا تحابي احدا في انتهاك ما حرم الله، لا لا تعصي الله تعالى، ولكن بين لهم باسلوب جيد، باسلوب جيد، وان هذا من تمام الاحترام والتبجيل، ليس ازدراء ولا احتقارا. نعم. والله نخشى الهجر، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، نهى عن ذلك، والنهي للتحريم، هذا إذا كان مجرد مسلم ليس بينك وبينه صلة إلا الإسلام، وكفى بها صلة في الحقيقة، كفى بها صلة. أما إن كان رحم قريب، خاصة أخ أو أخت، هذا عظيم، لأنه ربما لو هجرت لزاد هذا المهجور عنادا وبعدا عن الحق، فالواجب عليك ألا تهجر، استمر في النصيحة والإحسان وحسن الخلق، وسترى أثر ذلك بإذن الله. نعم. كيف؟ الله المستعان. طيب، هذا الشيخ الذي كتب هذا الكلام لعله كتبه في ظرف من الظروف في بلد من البلدان التي ربما لا يعذر فيها ترك الصلاة، لكن الحال عندكم مختلف، وإذا قال بهذا القول لما يحكي إجماعا، هل حكى إجماعا؟ هو رأي من الآراء، جزاه الله خير، ولكن هذا غير صواب في وقتنا الحاضر وفي بلد من البلدان، في البلاد التي يضع فيها الدين، ليس بصوابها. نحن الآن مع الوصف، مع القيام بالواجبات، ونتهم بماذا؟ بأننا معزولون، وأننا خرجنا عن المجتمع، وأننا أتينا بدين جديد. فإذا ذهبنا لنقطع وهو محرم تزداد المفسدة، لا بد أن نحتك بالناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالطهم. فأنت نزولك للأسواق ودخولك للسوق مثلا، وتنظر في وجه هذا وتبتسم لهذا وتسلم على هذا، الناس يتأثرون، والله أنا رأيت أن الناس يتأثرون، وربما لقصدك بعض الناس لسؤالك. دخلنا مرة في إدارة من الإدارات التابعة للدولة في هذا البلد، وكلهم مسلمون، ف حاولنا أن نسلك هذا السلوك لوجه الله سبحانه وتعالى بالابتسامة واللين والرفق والسلام، فرأينا أثر. حتى جاء شخص قال إذا سويت مهمتك تأتي إلينا، تأتي إلي أريد أن أتكلم معك. قلت هذه فيها سين وجيم، لابد أظنها مباحث. قلت طيب ما في مشكلة، إذا أكملت نراك. فجاء فأخذني في ركن، قال يا أخي لا تخف والله، غير بس عندي سؤال فيما يتعلق بهذه البنوك وهذه كذا. وبدأ يسأل ثم سأل عن الصلاة، وصار الرجل يعني يعترف بذنبه وقال أنه تارك للصلاة منذ مدة، يريد أن يصلي بماذا يبدأ، يسأل عن كل شيء. يعني ترى الأثر، ترى الأثر. أما أن يدخل الإنسان والعياذ بالله المكان لا يسلم، لا وينظر رافع شامخ بأنفه، لا يسلم حتى في حرم الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان يحتك يمر فيمس الكتف الكتف فتسلم عليه، لا يسلم عليه، لأن الأصل فيك مشكوك فيك. لما يأتي شاب ما خرج له شعر في لحيته، ما بلغ بعد، يأتيني يقول هل إذا لقيت رجلا ظاهره الإسلام يعني أنه عربي مثلا أسلم عليه أم لا أسلم عليه، لأن الأصل فيه السلامة أم الشك. حينما تسمع كلام مثل هذا مش تفهم منه، ها؟ لا تفهم منه سوء الفهم لهذا الدين جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. يعني لا يسلم على من لقيه من المسلمين، الأصل فيه ماذا؟ أجيبه الشك. وربما سلم على من كان يلبس الثياب التي يريدها هو، فإذا لقي رجلا لابسا سروالا، يعني سروال كما يلبس أكثر المسلمين من هذا الشيء الذي بولين به، أو ضيقا، أو يلبس لباس الأعاجم، أو لبس غير عربي مثل اللبس الفارسي أو اللبس الباكستاني مثلا، لا يسلم عليه. وقال هذا سليم؟ أجيبه هذا ليس من صفاتها للسنة والجماعة، ليس من صفاتها. أما مسألة الهجر لأهل البدع، من الذي أدرك أنه مبتدع؟ الآن المشكلة أن الناس ظنوا أن أهل السنة والجماعة عبارة عن قشور، أو أنه غلاف خارجي يتميز به الإنسان، ينبغي أن كأنها عباء يلبسها الإنسان فيعرف بها من بعيد، فهمتم؟ فإذا خالف ولم يلبس هذه العباء الخاصة قالوا أنه ليس، حتى كما قال لبعضكم حتى صار الحكم ربما على الطاقية، إذا لبس الطاقية المشبكة فيها ثقب هذا من أهل السنة والجماعة، وإذا لبس طاقية ما فيها ثقب ليس من أهل السنة والجماعة. انظر إلى أي مستوى وصلنا، مشكلة. هذا دليل على الجهل. نعم، لأن أهل السنة والجماعة هل هم محصورون في بلد كما سيأتينا، ولذلك هذا الفصل مهم خاصة في الكلام عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هل هم محصورون في بلد؟ لا، ليسوا محصورون في بلد. حتى قال ابن القيم أنه قد يوجد واحد فقط ممن يتصف بهذه الصفات وهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، واحد في بلد كان. ليس بالضرورة أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل إنهم موجودون ولله الحمد لا تخلو منهم الدنيا. نعم، عبس وتولى. ها، تكلمنا عن هذا أظن. هاي، هذا في الحقيقة ينظر إلى سببه. ما هو السبب؟ إذا كان السبب الاستحياء من المسلم أمام الكافر فهذا خطير، هذا خطر عظيم، لأن هذا يدل على موالاته للكفار ومودته لهم، فهو كأنه يفضل إرضاء هذا الكافر بإسخاط المسلم وإحزانه، وهذا ليس بهين عند الله. لكن أنت قم بالواجب، سلم وانتهى. يا غربي احنا الآن، الله، هل الآن هذه الأخلاق نطالب يعني كأنها وديعة نودعها ونطالب بها بعد مدة؟ أجيبه، هل هي وديعة؟ عرفت الوديعة؟ يعني شيء تعطيه ثم تسترده؟ لا، هذا شيء ينبغي أن يتصف به الإنسان، ومن لم يقابله بما يجب أن يقابل به فالإثم عليه ليس عليه، الإثم عليه ليس عليه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشهود لهم من قبل جميع الناس قبل أن يبعثوا بأنهم أحسنهم أخلاقا وأصدقهم حديثا وأرجحهم نهية وعقلا، يشهد لهم البعيد والقريب، حتى أنهم ربما يجعلونهم حكاما عليهم قبل النبوة، فإذا ما نبئوا وأوحي إليهم هنا نعم يقع شق الجماعة والصف، ففريق يؤمنون وفريق يكفرون. ما يهمنا نحن، أنا أقول وانتهى. في منى سلمنا على جماعة فما ردوا، فعدت قلت لست بمسلم، فما أدري كيف قالها، قلت له لست بمسلم حتى لا تسلم علي؟ قال لا أعرفك. قلت له وهل السلام هذا التسليم الخاص وهو من علامة الساعة، لا يسلم إلا على من يعرف، هذا نقص في الخلق أيضا، وقد كتبت واحفظها، كلما كان الإنسان ناقصا في الخلق فهو نقص في الإيمان بالضرورة، لابد. الحديث هو الذي دل عليه بمفهوم المخالفة، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، اعكس، هذا يسمى مفهوم المخالفة، في مفهوم المخالفة وفي مفهوم المطابقة. مفهوم المخالفة أنقص المؤمنين إيمانا أسوأهم خلق، هذا هو. نحن نطالب أنفسنا، فأهل السنة والجماعة يتصفون بذلك ويندبون ويدعون إلى ذلك الناس، فإذا استجاب الناس فذاك، وإذا لم يستجيبوا فعليك بخاصة نفسك. نعم، هذه مسألة أخرى، لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، هذه هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام. السلام عند المحققين السلام الشرعي، السلام عليكم، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في وقت عزة المسلمين، في وقت عزة المسلمين. لكن إذا هو كلما اجتنب التسليم عليهم على أي وجه كلما كان أسلم، لكن إذا اضطر الإنسان فإنه يسلم، وهذه السلام التي تحي أو التحية التي تحي بها ليست السلام الشرعي، ولا تدخل في النهي، كمرحبا وكيف حالك واليوم كيف أصبحت، هذا ليس بسلام. نعم، هو في الحقيقة كلما تميز المسلم كلما كان أحسن. أنت لعلك تتكلم عن الذين يظهر عليهم أنهم ليسوا بمسلمين، يعني من خلال الهندام أو اللون، هؤلاء. المهم الإنسان إذا سلم بالإفرنجية ظنا أنه غير مسلم ثم تبين أنه مسلم تسلم عليه، لأنك سلمت عليه، ما قصدت أن تحيي بتحية غير المسلمين. وإذا كان العكس، إذا سلمت عليه وثم رد عليك بالإفرنجية إن صح قل له هذا ليس أسلوبا، بارك الله فيك، لا بد من النصيحة، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما نختم السؤال كان خاصة من العرب أو من المسلمين في هذا البلد، يعني هذا فيه شيء من أنه يعني كأن يعني يصبح أهل السنة وأهل يعني أو أهل الالتزام يعني كأنهم ليس عندهم عزة نفس، انظر حتى الذي يراه يقول هذا يسلم عليه، هذا يعني هذا من وساوس الشيطان، عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، هذه هي الصفة التي ينبغي أن نتصف بها. نحن مع أهل الإسلام أذلة، نرحم بعض، يرحم بعضنا بعضا ويسلم بعضنا على بعض ويحب بعضنا بعضا، وليس هذا من التنازل أو أنه فيه ذل للإنسان، بالعكس، بالعكس تماما. يعني من الذي يقول هذا الكلام أنت؟ يعني الذي يعني المسلم المسلم الآخر الذي يلاحظ كيف نتكلم عليه هذا يعني حتى لا يعني لا يشبه الأسلوب يقول أنت يعني لست يعني كأنك تريد أن تقرب منه هو ما يريد يعني أنت أصلا أنت عزيز أنت أقرب منه إلى الله سبحانه وتعالى فأنت متمسك بالدين وكذا ليس هذا من صفات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يغترون بأعمالهم يؤدون الواجب الذي عليهم يسلم هذا واجب عليك تسلم وتنصرف ما قلنا أنك تقف أمامه وتبدأ تنشد الشعر والثناء عليه ما قلنا هذا لكن تؤدي الواجب وليس هذا من الذل أو المذلة بل هو من تمام العزة لأنك تقوم بما أمرك الله به وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به يكفي فيجيبون فيفتون الشباب على مقتضى يعني الظروف موجودة في البلاد. نعم. فيسمع الشباب موجود يعني في غاية البلاد هذه الفتاوى فيريدون تطبيقها على الخطأ في الجهتين في الذي أفتى وفي المستفتي الذي يفتي عليه أن يسأل السائل من أين أنت وهكذا كان السلف من أين أنت أخي من أي بلد فهمت حتى أنني قرأت لبعض العلماء أنه كان خاصة في وقت الحج يلتقي لأنه مؤتمر إسلامي عالمي إذا جلس للتدريس واستفتي واستفتاه شخص في غير ما يحتاجه في هذا المكان مثلا استفتاه عن قضية متعلقة بما يحدث في بلده يقول له أنت من أي بلد ما يستطيع أن يفتي فيوجهه يقول اذهب إلى طلبة العلم وإلى العلماء هناك واستفتيهم وسيفتونك فهمت وهذا هو المنهج الصحيح في الفتوى لأن الإنسان الذي يجلس للفتوى خاصة إذا كان في يعني مركز هاتفي كهل دور الإفتاء مثلا عليه يسأل من أين أنت أما يأتي سؤال الله أعلم من أي بلد من عاصمة إلحاد بلد كفر بلد حرب بلد شبيه كثيرا ببلد الكفار الأحوال تختلف من بلد إلى بلد والأحكام تختلف من بلد إلى بلد عليه أن يسأل فعلى نحو حال السائل ينزل الحكم الشرعي أما يطلق الحكم بناء على أن الذي يسمع كله من أهل البلد من الذي أدراك وهؤلاء الذين يستفتون أيضا ينبغي يخبر ويقول إنني من البلد الفلاني أتصل بكم إنني قد أشكلت علي هذه المسألة أفيدونا بارك الله فيكم هذا الذي ينبغي لأن الشيخ ربما يفتي لهذا الرجل الذي أمامه ما لا يفتي به للرجل البعيد فهذا خطأ يكفي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا نعم غربي أيه والصبر فيه واجب أما القضاء الشرعي فهذا قلنا الرضاء فيه واجب وهو يعني أن نرضى بما يعني به توحيد الله سبحانه وتعالى والعبادة التي أمرنا بها هذا الرضاء فيه واجب يزيد قال المؤلف مكارم الأخلاق يعني يريد قطيعها ويكون صفات الباطنة من العفو الصف وصدق القول وقلنا أن الكريم من الشيء هو أطيبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إياك وكرائم أموالهم أي إياك ومكارم أموالهم وكرائم أموالهم أي أطيبها محاسن الأعمال نعم وقلنا أن يجب الإنسان يكون متخلقا مع الله ومع الناس كيف يكون متخلقا مع الله فيكون مع الله يكون أن لا يقدم بين يدي الله شيئا من قول أو فعل وأن يجلله تجليل الله يجله يعني يعظمه نعم وأن وأن يرضى بأحكامه وأن يرضى بأحكامه وقلنا أن يراقبه سيرا وعلانية وأن يعرف المساجد أن الذي تعظم المساجد فهو تعظم الله. صحيح؟ نعم. محاسن الأعمال عاطف محاسن الأعمال وهي أشياء ظاهرة وهم يأمرون الصدقات والقربات بعد أن يتصفوا بها فهم يتصفون بهذه الصفات ويدعون إليها إلى محاسن الأعمال. المؤلف استدل بحديث عظيم حديث أبي هريرة فيه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. قلنا إن هذا الحديث يعد ميزانا شام نعم. فإذا كان ناقصا في الأخلاق طيب حسن الخلق قلنا إنه نوعا محمد منه ما هو مكتسب وقلنا أن المكتسب هذا لا يجب عليه أن يكتسب هذه الصفات وأن يسعى إلى يخالط أقرانه يكتسب ذلك يمكن. نعم يمكن أن الإنسان يسعى في تحسين خلقه ولكن ينبغي له أن يكون هذا التحسين يعني هذا السعي الذي يسعى فيه أن يكون موافقا لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا هذا؟ لأن قد في من سلك غير مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم إيمان يزعمون أنهم عندهم إيمان يعني كالصوفية نراهم يرقصون يعني ويقولون نجد في قلوبنا إيمان يعني كامل ولكن في الحقيقة هو إيمان مزيف وليس الإيمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ طيب ذكر أيضا أنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. ما معنى يندبون؟ فينك يا سفيان؟ بدر ولذلك سبق لنا في أصول الفقه أن المندوب هو المدعو. نعم منه صلة الأرحام وصلة يعني غير الأرحام وقلنا الصلة لا تكون إلا لمن يعني يصلك حتى لمن قطع كالرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لدي أرحام أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويصيبون إلي وأحلم عنهم ويجهلون عليهم قال إن كنت كذلك فكأنما تصفهم توصفهم أنت تسفهم ولا توصفهم إذا قلت تسفهم يعني أنهم هم المسفوفون توصفهم أي يعني وقال لزال لك من الله ظهير مدعو على ذلك الوصل قلنا يكون لمن قطع وإلا يعني الوصل ليس بالمكافئ يعني يتصلون بك وتتصل بهم يزورونك وتزورهم هل هذا هو الوصل؟ هذه مكافأة في الحقيقة. ما هو الوصل؟ إذا قطعوك تصله. نعم دليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال أليس الوصل بالمكافأة ولكن الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها تمام أن تصل من قطعك. نعم اسكندر صحيح؟ طيب سنزيد إن شاء الله تفصيلا في هذا لأنه سيعود إلى الكلام على صلة الأرحام. قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. هو في الحقيقة هذا الذي يقوله رحمه الله هو حكاية عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عقبة بن عامر قال له عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح الترغيب والترهيب، قال له يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. قال وتعطي من حرمك، يعني إنسان حرمك، من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يعطونه فلا يعاملون بالمثل، لا يعاملون بالمثل. شيء لك حرموك إياه كيف تعاملهم؟ أجيب، أن تعطي من حرمك، أن تعطي من حرمك، تعطي ماذا؟ كل ما من شأنه ينفع الناس، كل ما من شأنه أن ينفع الناس. فلو أنك يوما من الأيام احتجت إلى شيء ثم سألت صاحبا لك هذا الشيء فمنعك وحرمكه، ثم من الله سبحانه وتعالى عليك به، ماذا نقول؟ ها؟ تعطيه أم لا؟ واقرأوا قصة يوسف عليه السلام كيف كان مع إخوته وكيف عاملهم، حيث أنهم أرادوا التخلص منه، لكن كانت النتيجة والنهاية لمن؟ له عليه الصلاة والسلام. فهل عاملهم بالمثل؟ لا، بل أعطاهم وأكرمهم وأكرم مثواهم. نعم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله وتعفو عن من ظلمك، تعفو عن من ظلمك. إذا ظلمك شخص والظلم يدور على أحد أمرين، إما الجحود وإما الاعتداء، إما أن يشحد شخص حقك، وإما أن يعتدي عليك بأن يسطو عليك. فالظلم أحد هذين الأمرين، أن تعفو عن من ظلمك. لكن العفو لا بد له من قدرة على الانتقام حتى يكون عفوا. ما أدري هذه سبقت ولا لا يكون العفو عفوا إلا إذا كان العافي قادرا على التشفي وقادرا على الانتقام، أما إذا كان عاجزا فإنه ليس بعافي. ولذلك قال عز وجل إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا. فذكر العفو وذكر القدرة. فإنسان ظلمك وأنت قادر على أن تسلط عليه عقوبة أو أن تعاقبه وعفوت عنه، ماذا نقول؟ هذا عفو. لكن ظلمك ولست بقادر على أن تعاقبه، تقول أنا عفوت عنك، أنت ما تقول. نقول هل هذا عفو؟ هذا ليس بعفو. لماذا؟ لأنك عاجز أصلا. فالعفو الحقيقي الذي يكون صاحبه متصفا بالقدرة على أن يعامل من ظلمه بالمثل. وقد ندب الله سبحانه وتعالى عباده إلى العفو في كثير من الآيات، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكان من صفاته العفو. لكن العفو الذي يثاب عليه الإنسان هو العفو الذي تتحقق به المصلحة، أما العفو الذي قد تتحقق به مفسدة فلا يؤجر عليه العبد. انتبهوا لهذه المسألة، لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كنت ستعفو عن هذا الذي ظلم، وعفوك عنه يكون سببا في وقوع مصلحة إما له أو للأمة، يعني لو عفوت عنه كان عفوك عنه سببا في توبته، سببا في توبته أو تأليف قلبه على الإسلام أو على الهداية أو ما أشبه ذلك، نقول هذا عفو مرغوب فيه وتؤجر على ذلك. لأنه تحققت به مصلحة. لكن إذا كان عفوك عن هذا الشخص يحدث مفسدة، فهنا هل تعامل، هل تعفو وتعامل هذا الشخص بالعاطفة أم تعامله بالعقل السليم الذي يطابق مقتضى الشرع؟ الأولى والثاني. الثاني مثال ذلك، رجل جاني جنى على الناس، مثل لو كان قد تعدى على عباد الله ولم ينزجر ولم ينكف فاعتدى عليك، له مثلا حيوان يسطو على الناس، له حمار يرفص أو كلب يعض أو ما أشبه ذلك، وكثر شره، فوقع الشر عليك أنت، فهل من العقل والحكمة ومقتضى الشرع أن تعفو عنه أم العكس؟ ها؟ العكس. لماذا؟ لأنك لو تركته سوف يستمر فيما يفعل. أو كذلك رجل مثلا متهور في سياقة السيارات، يسوق السيارة بتهور، لا يحترم إشارات المرور، وأضر بعباد الله، فاصطدم ببعض الناس، هشم مراكبهم، ربما قتل بعض الناس، فوقع الشر عليك، هل تعفو؟ لا، لا عفو. لماذا؟ لأننا لو عفونا عن هذا الرجل لاستمر في مفاسده، وهذا عفو لو عفوت عنه قد نقول إنه لا يجوز، ما نقول إنه مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه، بل إنه لا يجوز، لأننا إذا عفونا عنه كأننا خولنا له الاستمرار فيما يقترف وفيما يصنع، فلا بد أن يتحقق بالعفو ماذا؟ مصلحة، فإن لم يكن فلا. فأهل السنة والجماعة يعفون عمن ظلمهم. طيب هذا في الأمور المادية، ففي الدين مثلا إذا اعتدى عليك إنسان في الدين، مثل لو أنك كنت طالب علم أو داعية أو إن شاء الله تصير من العلماء، واعتدى عليك شخص في دينك، جرح فيك وقال إنك قطبي وإنك تكفيري وإنك ما زلت صغيرا وإنك لبغير معروف وإنك ما أدري كلام من هذا القبيل، يعفو لو يعفو؟ لا. عبد الجبار يقول هكذا يعني لا. كيف نضرب أهل الصلاة؟ يعفو لما يعفو يا عبد الجبار؟ والله مشكلة في الحقيقة هذه فيها تفصيل. لا، إذا كان هذا الذي تطاول عليه ليس أهلا، يعني أنه ليس من أهل العلم، لا من العلماء ولا من طلبة العلم أصلا، منسوب نسبة فقط، تطاول واستفحل الشر بسبب هذا التطاول، لأنه صار يلطخ هذا الشخص، يلطخ سمعته، لأن الوقوع في يعني هذا ظلم أم لا؟ من أي النوعين؟ جحود ولا أم اعتداء؟ ها؟ اعتداء، قد يكون جحود، لأنه قد يكون هذا الشخص أهل لكنه يشحد ذلك، يريد أن يغطي ما من الله به على هذا الشخص، أن يغطيه بمساوئ مفترة، ليست بمساوئ حقيقية، بل مساوئ مفترة مبنية على سوء ظن أو على حقد وغل وغيره وحسد، والعياذ بالله، طهر الله قلبي وقلوبكم من هذه الأمراض، فهذا فتطاول، فتتلطخ سمعة المظلوم، وبالتالي ماذا يصنع الناس إذا سمعوا ذلك؟ مش يقولون، هل سيأخذون عنه العلم؟ هل سيستفيدون منه؟ لا. لماذا؟ يقول والله سمعنا فلان يتكلم فيه.